فاستأذن هؤلاء في الدخول عليه، فقال عمر نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما، فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبا، يعني علي بن أبي طالب. القضية الآن بين العباس وعلي بن أبي طالب. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح الرهط أو أرح أحدهما من الآخر. فقال اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، وما هاهنا موصولة أي الذي تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قال كذلك. فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، يعني مدة حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ، وأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، يعني عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه، فقلت يعني بصفته أمير المؤمنين، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وكلمتكما ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني العباس يسأله نصيبه فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاني هذا ويعني عليا يسألني نصيب امرأته من أبيها يعني فاطمة، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها أو وليتها، والله فلا تكلماني فيها، فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما أو هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط يعني عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسانِ مني قضاءً غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكموها. رضي الله عن عمر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله ضمن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وفي كل حديث من هذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله إشارة إلى أن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة، وأن مخالفة ذلك فتنة وهلاك، وقد يكون مستوجبا للعنة الله وملائكته والناس أجمعين. قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هذا الباب يتعلق بالتنازع والتعمق معا، كما أن قوله والغلو في الدين والبدع يتناولهما، وقوله لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قال صدر الآية يتعلق بفروع الدين: لا تغلوا في دينكم. هذا يتعلق بفروع الدين، يعني بالأمور العملية، الغلو في الصلاة والأذكار وغير ذلك مما هو من فروع الدين. قال: وهو المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله، يعني ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن النصارى قالوا على الله غير الحق، فقالوا عيسى ابن الله، ولذا كانت بقية الآية الله عز وجل يقول فيها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا لا يتعلق بفرع من فروع الدين، وإنما يتعلق بأصول الدين. قال: أما التعمق فهو بالمهملة وبتشديد الميم ثم قاف، ومعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه. إذن هذا معنى التعمق. الشرع نهانا عن التعمق والتكلف في الدين ومجاوزة الحد، وهذا قد يقع في العمليات، يعني فيما نعبد به الله تبارك وتعالى، فتجد بعض الناس يتعمقون في الصلاة أو الأذكار أو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتعلق كذلك بالعلميات، يعني الأمور التي تتعلق بالاعتقادات، فيتكلفون ويتعمقون في أمور ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا خير هذه الأمة. ولذلك ابن الأزرمي رحمه الله، عبد الرحمن بن الأزرمي، كما ذكر قصته الإمام الأجري في كتاب الشريعة، لما تكلم أمام الواثق في هذه الفتنة التي أصابت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة خلق القرآن، وناظر ابن أبي دؤاد، كان مما قطع به هذه الفتنة أن سأله: هذا الذي تتكلم به تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. تكلم به أبو بكر وعمر؟ قال: لا. قال: شيء لم يتكلموا به وتتكلم به علموه أم جهلوا؟ إن قلت علموه ولم يتكلموا به كان يسعك ما وسعهم من السكوت عن ذلك، وإن قلت لم يعلموا وعلمته أن فتكلم المعتزلة بكلام تعمقوا فيه وتكلفوه وهو من الباطل، ما خاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. لو أننا قلنا القرآن كلام الله والقرآن والكلام الله مخلوق، إذن أضفنا المخلوق إلى الله عز وجل إضافة صفة، وهذا يعني كذا وهذا يعني كذا، وهم ينزهون الله عز وجل عن كل صفة طبعا بالباطل وليس بالحق، إذن تعمقوا وتكلفوا أمورا ليست من الشرع وهي من الباطل. وكذلك سائر المتكلمين الذين نفوا صفات الباري تبارك وتعالى يلزمون من يثبت الصفات بأمور متكلفة وأمور هي من التعمق في الدين بالباطل ولا يلزمهم ذلك. لو أننا أثبتنا اليد فهذا يلزم منه الجارحة، العين يلزم منه الجارحة، لو أثبتنا علوه على خلقي فهذا يلزم منه الجهة والتحيز، هذا من التعمق والتكلف الذي لم نؤذن يؤذن لنا لم يؤذن لنا بالكلام فيه. فهذا جاء الشرع برده وهو من المذموم. وقوله ما يكره، الكراهة هنا كراهة التحريم وليست كراهة التنزيل. قال معناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه. قال وقد وقع شرحه في الكلام على الوصال في الصيام حتى قال حتى يدع، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدع المتعمقون تعمقهم. قال وأما التنازع فمن المنازعة وهي في الأصل المجاذبة ويعبر عنها بالمجادلة، والمجادلة منها الحق ومنها الباطل. إن كانت المجادلة من أجل الوصول للحق والوقوف على مراد الله ورسوله فهذا من الحق وهذا من المجادلة والمنازعة المحمودة، وإن كانت غير ذلك فهي من المجادلة والمنازعة المذمومة، يعني إن كان مردها إلى الهوى والتعصب للشيوخ أو التعصب للنفس أو رد الحق فهذا من المذموم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني اللجاج بعد قيام الدليل. طيب والغلو، الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بصورة كذلك يتجاوز الحد فيها، وهو بمعنى التعمق، هو بمعنى التعمق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. طيب والبدع، مضى الكلام عن البدع، والبدع جمع بدعة وهي المبالغة في التعبد إلى الله تبارك وتعالى بطريقة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة إذا أطلقت في الشرع فهي مذمومة أبدا، ولذا البدعة التي قال بعض أهل العلم فيها إنها بدع حسنة هي من قبيل البدعة في اللغة وليست البدعة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فهذا كله مذموم وهذا كله يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة. من أراد أن يعتصم بالكتاب والسنة وأن تكون له النجاة فعليه أن يبتعد عن التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، وأن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذه الأحاديث التي معنا قلنا كل حديث فيه إشارة إلى مقصود الباب الذي هو النهي عن التعمق والتنازع والغلو، وكذلك مقصود الكتاب كله الذي هو الاعتصام بالكتاب والسنة. حديث الأول فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال. الوصال يعني أن يواصلوا صوم الليل والنهار، لا يكسرون صيامهم بفطورهم، وإنما يصلون الليل بالنهار، يعني يصومون النهار ثم إذا جاء وقت الغروب لا يفطرون وإنما يكملون صيامهم. فهذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه. ولذا لما أراد الصحابة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما اختصه الله عز وجل، قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل ونحن نقتدي بك، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، يعني هذا مما خصني الله عز وجل به، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني من أي من معارفه وما ينزل عليه من حكمة الشرع ومن جميل التعبد لله تبارك وتعالى، مما يكون فيه غنية عن الطعام والشراب. وليس المراد أن الله عز وجل يطعم نبيه صلى الله عليه وسلم طعاما حسيا، وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. فلم ينتهوا عن الوصال، يعني واصلوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى ربما نهى أمته وأصحابه عن بعض الأمور خشية أن تفرض عليهم وتكون بعد ذلك من التكليف الذي يشق عليهم، فواصلوا فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، لم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأوا الهلال، يعني كان هذا آخر الشهر، فرأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر أو كالمنكي أو كالمنكر. كل هذه روايات ورد بها الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك وأراد أن يعاقبهم لأنهم لم يمتثلوا نهيه صلى الله عليه وسلم. قال: لا تواصلوا، فخالفوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم. يعني بعض الناس قد يقول: يعني كيف للصحابة ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم يخالفون نهيه صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ربما رأى هؤلاء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشفقة عليهم، ورأى الواحد منهم أنه يستطيع أن يصوم اليوم واليومين والثلاثة، فكان يفعل ذلك ليس مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أبعد الناس عن ذلك، وإنما لأنه رأى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرده إلى الشفقة عليهم، أنه كان يشفق عليهم. وهذه الأحاديث يعني ينبغي أن تنظر في كلام أهل السنة والجماعة في بيانها وتأويلها وتفسيرها. لماذا؟ لأن الرافضة إذا نظروا في هذه الأحاديث قالوا: انظر، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخالفونه مخالفة صريحة، والحديث صحيح البخاري. وكذلك العلمانيون والحداثيون يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث، ولا مطعن فيها، لأن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إن بعضهم كان يقتدي به بماذا؟ في ماذا؟ في الأمور الجبلية. فهؤلاء فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الشفقة بهم. والشاهد من رحمكم الله، الشاهد من هذا الحديث شدة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأنهم خالفوا أمره، فلا يجوز لك أن تخالف لا الأمر ولا النهي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث علي رضي الله عنه، وفيه أنه خطب وأخرج صحيفة كانت معه فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص آل البيت بشيء من العلم دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص آل البيت بشيء من العلم دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون علي مدينة العلم أو علي باب بابها أو شيء من هذا القبيل، حديث موضوع يعني تريده دائما على ألسنة الروافض، أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، هذا ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وما خص نبينا صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من العلم دون الصحابة، وهذا علي رضي الله عنه يقول ليس عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. طب ما الذي في هذه الصحيفة؟ قال فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل. ما المراد بأسنان الإبل؟ يعني مقادير زكاة الإبل حسب أسنانها، مقادير الزكاة في الإبل حسب الأسنان. يعني عندنا بنت المخاض وبنت اللبون والحقة، إذا بلغت الإبل خمسا ففيها ماذا؟ فيها شاة. إذا كانت خمسا ففيها شاة، طب إذا كانت 25 ففيها بنت لبون، ثم بعد ذلك تأتي بقية أنصبة الزكاة، كل هذا على حسب أسنان الإبل. طب هل هذا يختص به علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا حديث رواه أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح. وإذا فيها يعني في هذه الصحيفة المدينة حرم، يعني كما أن مكة لها حرم وهناك حدود لهذا الحرم، فكذلك المدينة لها حرم، قال من عير، وهذا مكان على حدود المدينة إلى كذا. فمن أحدث فيها حدثا، من أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، وحدثا نكر في سياق الشرط فيعم كل حدث يتعلق بظلم أو بدعة مخالفة للشرط، ليس المراد ها هنا الحدث الذي هو البدعة فقط. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طب ما علاقة هذا بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ أن الذي يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا هذا يخالف الكتاب والسنة، خاصة إذا كان هذا الحدث من قبيل البدعة التي تخالف السنة. طب ما جزاء قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل في الصرف والعدل الفرض والنفل، والراجح أن المراد بالصرف التوبة التي تصرف العذاب عن صاحبها، والعدل فداء ذلك يوم القيامة. لا يقبل الله منه توبة تصرف العذاب عن صاحبها ولا فداء لذلك يوم القيامة. ومثل هذه الأحاديث من قبيل الوعيد التي تطلق، لكن إسقاطها على الأعيان لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول وإذا فيه يعني في هذه الصحيفة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما يعني في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله ذمة المسلمين واحدة، تقدم ما يتعلق بذلك أيضا في الجزية والموادعة. وقوله من أخفر بالخاء المعجمة وألف أي غدر به، والهمزة للتعدية أي أزال عنه الخفر وهو الستر. يقول فمن أخفر مسلما يعني هذا المسلم جعل غيره في جواره وفي ستره، ثم تعدى آخر على هذه الذمة وهذا الجوار، ما عقوبته عند الله؟ قال: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن والى قوما بغير إذن موالي. يعني هذا عبد الرقيق، فولاؤه لقومه، فجعل ولاءه لغير قومه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث فيه أن مخالفة أوامر ونواهي الشرع كتاب والسنة قد تجلب اللعنة على صاحبها، وقد تتسبب في عدم قبول العمل، وأن ذلك من الكبائر. لكن من وقف على أوامر ونواهي الكتاب والسنة واعتصم بهما فهذا الذي ينجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقول الحافظ رحمه الله: والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثا، فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين، يعني إذا كان الحدث من قبيل البدعة فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الموضوع الذي يذكره الرافضة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه، جزاكم الله خيرا. وحديث موضوع مكذوب يجري على ألسنة الروافض ويحتجون به على أن أهل البيت ومنهم علي قد اختصوا بعلم ليس عند الصحابة. حديث الذي بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه تقول: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. لا يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في شيء محرم أو مكروه، لا يفهم ذلك، ثم تنزه عنه غيره من الصحابة، يعني وقع في شيء محرم أو مكروه وقال الصحابة: لا، لن نفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما عمل قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ليس هذا هو المراد، ولذا بعض أهل العلم لما فتش في المراد من قول عائشة رضي الله عنها ترخص فيه وتنزه عنه أقوام، قالوا: لعله الفطر في السفر، يعني أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما صام في السفر، فلعله أفطر في سفر ما وصام أصحابه، يعني أخذ بالرخصة وصام أصحابه. وقال بعضهم: لعل ذلك هو ما جاء في حديث الثلاثة نفر الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فقيل له إنه يصوم ويفطر وإنه يقوم وينام ويتزوج النساء، فقال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال: مثل أنتم الذين قلتم كذا، أما إني لأخشاكم لله أعلمكم به وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا خير الأمور الوسط، هذا خير الأمور الوسط. فلا يفهم من قول عائشة رضي الله عنه في ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أنه فعل مكروها أو محرما. ولذا يقول الحافظ رحمه الله: والمراد منه هنا يعني من هذا الحديث أن الخير في الاتباع، سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة فالخير في الرخصة، كان يمسح على خفه، الخير في المسح على الخف، كان يصوم ويفطر، الخير في ذلك، كان يتزوج النساء، الخير في ذلك وليس في الرهبانية والتبتل، كان يقوم وينام، الخير في ذلك وليس في قيام الليل كله. يقول الحافظ رحمه الله: الخير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة، وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة، بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة في السفر، وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين. قال: وأومأ ابن بطال إلى أن الذي تنزه عنه القبلة للصائم، وقال غيره لعله الفطر في السفر. ونقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إلحاد. قال الحافظ: قلت: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك. إذن هذا مقيد بماذا؟ بالاعتقاد. لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك، ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. الصحابة نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما أرادوا أن يكون أعلى درجة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخر، أي فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره مما لم يغفر له ذلك، فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينجو. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان غفر الله له، لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم، فمهما فعله صلى الله عليه وسلم من عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية، لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما بالشكر. ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط. قال: وأشار بقوله أعلمهم إلى القوة العلمية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، وبقوله أشدهم له خشية إلى القوة العملية، أي أنا أعلمهم بالفضل وأولاهم بالعمل به. الشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ترخص في شيء فترخص فيه، وإن أخذ بالعزيمة في شيء فخذ بالعزيمة، اتقوا الله ما استطعتم، فبهذا تكون النجاة. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث ابن أبي مليكة في بيان سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية ذكروا فيها سببين للنزول، الذي معنا هو أحد هذين السببين، وهو ما كان من جدال بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما الخيران وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، يعني أن يكون رئيسا على قومه، هذا هو المراد بالإشارة، أشاروا بالأقرع بن حابس أن يكون رئيسا على قومه، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. والشاهد في هذه الآية أن المرء لا يجوز له أن يرفع صوته فوق صوت النبي في حياته، ولا يجوز له أن يتقدم على سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الهلاك، والنجاة في الاعتصام بسنته صلى الله عليه وسلم، وإلا لربما كان ذلك سببا في حبوط عمل المرء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وكذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الذي بعد ذلك وفيه أن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، لأن أبا بكر رجل أسيف، كان إذا قرأ القرآن دمعت عينه وغلب ذلك على صوته، فمر عمر فليصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبا بكر، وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على خلافة أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. رضيه لديننا فلا نرضاه لدنيانا، الدنيا التي هي الخلافة، والدين الصلاة أعظم أركان الإسلام، فكأن في هذا إشارة إلى خلافته. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، يعني كأنها فرحت أن يكون أبوها في هذا المقام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك وهو غاضب صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، يعني أرادا تشبيههن في التظاهر والاجتماع على ما يردن، وكذلك في كثرة الإلحاح في طلب ما يردن. هذا وجه الشبه، صواحب يوسف التي وردنا في قصة يوسف، فهذا هو وجه الشبه، أنهن أكثرن الإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر عمر، لا تأمر أبا بكر. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. عائشة رضي الله عنها ما أرادت أن يصلي أبوها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشاءم الناس بذلك، وهذا ورد عنها في صحيح مسلم الذي حمل عائشة رضي الله عنها على المراجعة، يعني أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اجتهادا من عائشة رضي الله عنها، لكنه اجتهاد في مقابل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل أن نأتمر بذلك، وإذا نهى عن أمر أو عن شيء فالأصل أن نقول سمعنا وأطعنا. فالشاهد من هذا الحديث الذي يتعلق بالكتاب والباب هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث سهل بن سعد، وفيه قصة اللعان التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في عويمر العجلاني وزوجه، فإنه قذف امرأته ولم يكن عنده أربعة من الشهود، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يستفتيه في ذلك: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ لأن لو كان معه أربعة من الشهود لكان في ذلك البينة، لكن لم يرد هؤلاء الشهود، أتقتلونه إن قتل هذا الرجل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل التي قد تكون سببا في نزول التشديد على المؤمنين. ولذا مضى معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وقلنا هذا مقيد بزمن نزول الوحي، فعاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، فرجع عاصم فأخبره، وفي رجوع عاصم نزل الوحي في خلفه. يعني لما رجع عاصم ليخبر عمير نزل الوحي ببيان حكم اللعان، يعني من وجد رجلا مع زوجه ولا يستطيع أن يأتي بالشهداء للشهادة على ذلك فله أن يلاعنها على الصورة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولها كذلك أن تقر أو أن تنكر ذلك، وأن عليها لعنة الله وعليها غضب الله كما ذكر الله عز وجل. فالشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول سهل بن سعد: فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يريد بذلك أن هذا من التعمق والتكلف والتنازع، فكل ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا الحديث الذي معنا، وهو ما كان من خصام بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخصام له قصة، هذه القصة ذكرها عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الطويل الذي معنا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحشر سورة بني النضير، يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم. ما المراد بالفيء؟ ها، ما أخذه المسلمون من غير قتال. طب الذي يشارك فيه المسلمون ويقاتلون فيه أهل الكفر ويأخذونه من المشركين، هذا يسمى بماذا؟ بالغنيمة. لكن الفيء ما وقع عليه المسلمون من غير قتال، يعني تركه أهل الكفر وفروا، وهذا يختص بأهل الكفر، يختص بأهل الكفر، لأن الخوارج يعملون ذلك في المسلمين، يقعون على أموالهم ويقولون هذه غنيمة لنا. فالله عز وجل يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم، يعني هذا مما جعله الله عز وجل لرسوله، فهذا ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما أخذتوه لا من ركوب خيل ولا من مطاردة لعدو ولا من اشتباك مع المشركين، لكن هذا جاء من عندي ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي. ولذا يقول: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لمن؟ قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني ليس لمن شارك في الجهاد، لكن هذا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعله لنفسه، يجعل جزءا منه لنفسه، ينفق منه على نفسه وعلى أهل بيته، كما جاء في حديث عمر صلى الله رضي الله عنه، هنا قال: فكان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنتهم ويجعل الباقي مجعل مال الله. ما الذي جعله الله عز وجل؟ قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا الفيء هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرفه كيفما شاء، ولمن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء وأولي الأمر. ولذا كان عليه أبو بكر وكان عليه عمر رضي الله عنه، كما بين ذلك لعلي والعباس. فلما جاء علي والعباس وطلب ذلك، ما طلب ذلك على سبيل الميراث، لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لا يورث، وإنما أراد أن يكون وليين عليه، وقد كان الولي عليه رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر، فطلب الولاية عليه من عمر أو الولاية عليه من عمر رضي الله عنه، فوقع الخصام بينهما ووقع الشجار. يقول الراوي هنا واستبى، يعني سب العباس عليا أو علي العباس. طيب ما المراد بهذا السباب؟ يقول الحافظ ابن حجر، وهذا نقرأه حتى نبرئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا من الناصبة نعادي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا من الرافضة نعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله: حديث مالك بن أوس في قصة العباس وعلي ومنازعتهما عند عمر في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال في ورث رسول الله أو إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراثا، ولذا لما ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراث أبيها ذكر لها الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. غضبت فاطمة وقاطعت أبا بكر الصديق ولم تكلمه، لكن جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا بكر ذهب إليها في بيتها واسترضاها واستأذن من علي قبل الدخول عليها فأذنت ورضيت. فأبو بكر رضي الله عنه قام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هاهنا: تقدم شرحه مستوفى في فرض الخمس، والمقصود منه هنا بيان كراهية التنازع، ويدل عليه قول عثمان: ومن معه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل واحد منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخر. شوف يا أخي، انظر إلى أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين والعلماء كيف ينظرون لمثل هذه الأحاديث، يعني لا ينظرون إليها نظر النواصب، يطعنون في علي والعباس. هذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما يظن أن الحق معه ويؤيد قوله، فوقع النزاع. قال: فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك. قال: وقوله في هذه الطريق اتئدوا أو اتدوا، اتئدوا بتشديد المثنى بعدها همزة مكسورة، أي استمهلوا. وقال: أنشدكم بالله، قال في رواية الكشميهيني: أنشدكم الله بحذف الباء وهو جائز، وقوله ما احتازها نريد أن نصل إلى المقصود، نعم. قال ابن بطال في أحاديث الباب: ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارة إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره، وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه. وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته، فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة، لكن هذا إذا كان الأمر خليا من الدليل، لكن أنا معي الدليل ومعي الحق ونازعتني في ذلك، لا نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، الحق وقول الحق يقدم على قول كل أحد حتى ولو غضب. يقول رحمه الله: وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين معنى قوله في هذه الرواية استبى، أي نسب كل واحد منهما إلى الآخر أنه ظلمه، ده معنى الاستباب. يعني قال هذا قال ظلمني وهذا قال ظلمني. قال وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله اقضي بيني وبين هذا الظالم. قال ولم يرد أنه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة، ولم يرد أن عليا سب العباس بغير ذلك، لأنه صن أبيه. أني ما صلة العباس بعلي؟ عمه، فكيف يتصور أن يسب علي العباس عمه؟ يقول ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك، لأنه يعرف فضله وسابقته. وقال المازري هذا اللفظ لا يليق بالعباس، وحاش عليا من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لابد من صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعا لما يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا لا الخليفة ولا غيره، مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة انتهى. وهذا القول يعني قول مستكره، مسألة أن هذا سهو من الرواة، لا، الأصل ألا نخطئ الرواة، لكن يتأول كلامهم، يتأول كلامهم كما تأول ذلك ابن التين رحمه الله. قال وقد مضى بعض هذا في شرح الحديث في فرض الخمس، وفيه أنني لم أقف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعلي في ذلك، وإن كان المفهوم من قوله استبى بالتثنية أن يكون وقع منه في حق العباس كلام، وقال غيره حاشا عليا أن يكون ظالما والعباس أن يكون ظالما بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم، وقيل في الكلام حذف تقديره أي هذا الظالم إن لم ينصف، أو التقدير هذا كالظالم، وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتها، وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير، وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا، فيحمل الإطلاق على الأخيرة، والله أعلم. شاهد في ذلك أن هذه الأحاديث التي حديث التي معنا ما من حديث منها إلا وفيه إشارة إلى كراهية التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، وأهل السنة والجماعة من أبعد الناس عن هذه الأمور بفضل الله تعالى، لا يتعمقون ولا يتشددون ولا يغلون في الدين ولا يبتدعون، لأنهم أسعد الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا تجد العامة تنكر عليهم مذهبهم وقولهم، كلامهم سهل ميسور، لا ينكر عليهم إلا أهل البدع. هل وجدت عاميا يرد عليك إذا بينت له أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، وأن السجود عند القبر والطواف حول القبر أن هذا من قبيل الشرك أو هو ذريعة للشرك وغير ذلك؟ لا تجد عاميا ينكر عليك ذلك، بل العوام هم الذين ينكرون عليهم، لا ينكر عليك إلا أهل البدع. طيب أهل البدع يقررون مذهبهم وباطلهم، من الذي ينكر عليهم؟ العام ينكرون عليهم، والله قبل أهل السنة والجماعة، فأسعد الناس بهذا الباب هم أهل السنة والجماعة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يمسكنا بغرز نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.